من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن كوكب دري، ولقد أنزلنا الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة. الله الله نور السماوات والأرض الزجاجة كأنها الله يوقظ من شجرة مباركة زيتونة يهدي الله والله بكل شيء عليم في أعوذ بالله الله من الشيطان الرجيم.